عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال ذلك اليوم الحق فمن شاء فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسامرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى ثم السبيل يسره ثم وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت

صدور الناس من الجن.